كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أعرف ناسا يحدثون جدا على عدم التنافس على أمور الدنيا، حتى أنهم حين قيادة سياراتهم إن وجد من يسرع إلى جوارهم فإنهم لا يدخلون معه في سباق، يخلون له الطريق خشية أن يكون هذا تنافسا، أن يكون هذا تنافسا في الدنيا. الحديث الثالث هو الذي توقفنا عنده، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ قال أبو سعيد: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه ينزل عليه، ثم جعل يمشح عن جنب حتى ظننت أنه ينزل عليه، وفي رواية الكشميهني لصحيح البخاري: حتى ظننا أنه ينزل عليه. فجعل يمشح عن جبينه عليه الصلاة والسلام، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد رضي الله عنه: لقد حمدناه حين طلع لذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الخير إلا بالخير. هذه عبارة قاعدة قانون ينبغي أن تحفظه: لا يأتي الخير إلا بالخير. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا حديث عظيم رواه البخاري في موضع آخر عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله، فقال: إن مما أخاف عليكم، وهنا إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. إن أكثر ما أخاف عليكم، كنت أقرأ حديث النواس بن سمعان من مدة طويلة رضي الله عن النواس، وهو حديث طويل أخرجه الإمام مسلم، سنتعرض له إن شاء الله في أواخر كتاب الرقاق أو في أواخر كتاب الفتن. قال: ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، ظننا أن الدجال يختبئ في طائفة النخل. فلما رحنا إليه، يعني لما عدنا إليه في آخر النهار صلوات الله وسلامه عليه، عرف ذلك فينا فقال: ما شأنكم؟ فقلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. فقال صلوات الله وسلامه عليه: غير الدجال أخوفني عليكم، غير الدجال أخوفني عليكم. فتوقفت عند هذه العبارة، بقى فتنة الدجال التي قال فيها صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، هي الفتنة العارمة. نسأل الله السلامة والعافية من جميع الفتن ما ظهر منها ما بطن. غير الدجال أخوفني عليكم، فجعلت أبحث ما هي الأمور التي يخاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. أتيت بصحيح الجامع فوجدت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. وكذلك أخرج أحمد أيضا رضي الله عنه بالإسناد الصحيح إلى أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون، كل منافق عليم اللسان، الأئمة المضلون، فلتحذر أشد الحذر من العليم اللسان الخالي القلب. وهذا أمر يدركه أهل الإيمان. وعلى كل حال ينبغي عليك أن تتعلم القواعد، قواعد الدين التي تقبل على أساسها وترد. وقد ذكرت هذا سابقا في غير مرة أن حذيفة رضي الله عنه لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وإيه؟ وتنكر. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وآماناتهم اختلطت واختلفت فهم في أمر مريج عن أمر مختلط، مرج البحرين يلتقيان، قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا: فكيف بنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم، تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون. كذلك وجدت حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، كل هذا في صحيح الجامع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم عمل قوم لوط. الآن من قوم لوط من يقف سائرا في التحرير وأنتم تعرفونه، الشاذ الذي يدعو إلى الشذوذ أنتم تعرفونه جيدا، من قوم لوط، ومع ذلك هو قائد الآن، قائد فتنة، لا أقول قائد ثورة بل قائد فتنة والعياذ بالله. ونسأل الله عز وجل أن يأيد هذه الفتنة وأن يعاملهم بنقيض قصدهم. تجد كذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه الذي رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي في آخر زمانها النجوم، النجوم، النجوم، راح مني بقية الحديث، النجوم وحيف السلطان. هناك أمر ثالث، هناك أمر ثالث سأتذكره إن شاء الله بإذن الله. إن أخوف ما أخاف على أمتي النجوم وتكذيب بالقدر وحيف السلطان، وحيف السلطان. راجع أنت الكلام ده، أنت شايف الأئمة المضلون الذين هم كل منافق عليم اللسان، عمل قوم لوط، النجوم، أي واحد بيشتري الصحيفة على طول يأتي في الإيه؟ حظك اليوم، برج السرطان هيحصل كذا وبرج الجدي هيحصل كذا وما إلى ذلك، النجوم. يبقى أنت الآن في برج مش عارف إيه بقى يحصل لك إيه، كل هذا من الضلال. وإنما كما قال قتادة رحمه الله: إنما خلق الله النجوم لثلاثة أمور، أمور فمن ادعى رابعا فقد ضل، فقد ضل، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. مفيش رابع، لا رابع لهذه الثلاثة. وحيف السلطان، وكذلك حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذه أمور لسه المفروض تحطها أمامك وتتأمل فيها جيدا، ما الأمور التي خاف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. كذلك حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حديث كعب بن عياض رضي الله عنه عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. المال، وهذا الحديث: إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. قيل: وما بركات الأرض؟ قال: زهرة الدنيا، عليه الصلاة والسلام. يستفاد من هذا القدر أنه يشرع أو يجوز للإمام أن يجلس على المنبر لوعظ الناس في غير صلاة الجمعة، وأن الناس يلتفون حوله. فقال له رجل: هل يأتي الخير بالشر؟ كيف تكون بركات وتخاف علينا يا رسول الله من بركات؟ ببركات، فكيف يخاف علينا من البركات؟ في هذا دليل على أن طالب العلم إذا استشكل معنى من المعاني فعليه أن يسأل ليتبين وليستوضح الأمر، وينبغي على العالم في هذه الحالة أن يجيبه بالدليل الذي يرفع الإشكال. هل يأتي الخير بالشر؟ قال أبو سعيد: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننت، وفي رواية الكشميهني كما ذكرت: حتى ظننا أنه ينزل عليه. ثم جعل يمسح عن جبينه عليه الصلاة والسلام، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك. الصحابة خافوا أولا أن يكون سقوط النبي صلى الله عليه وسلم كراهية لهذا السؤال، وقد وقع هذا في مواطن، في منها مثلا الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جلوس في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال له بشير بن سعد: يا رسول الله، أمرنا الله أن نصلي عليك، في قوله تعالى: يعني أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم، أمرنا الله أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ وفي رواية الإمام أحمد: فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا فقال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل. سكت حتى تمنينا أن بشير بن سعد لم يسأل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس في مجلس له، إذ جاء أعرابي فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. فلما فرغ من حديثه عليه الصلاة والسلام قال أين أراه السائل؟ قال أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. كذلك الصحابة هنا في هذا الحديث يعني كرهوا هذا السؤال لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت، لكنه جعل يمسح عن جبينه، فظن الصحابة أنه ينزل عليه، لأن هذا هو المعهود من أحواله عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتصبب عرقا حين يأتيه الوحي. قال أين السائل؟ قال أنا. قال أبو سعيد لقد حمدناه حين طلع لذلك. سننتفع الآن بالإجابة. فقال صلى الله عليه وسلم لا يأتي الخير إلا بالخير، لا يأتي الخير إلا بالخير، بعبارة احفظها. وفي الرواية الأخرى لا يأتي الخير بالشر، لا يأتي الخير إلا بالخير. الجزاء من جنس العمل كما بينت مرارا. إن هذا المال خضرة حلوة سيشرح للرجل المال وإن كان خيرا. قال الله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، خير لهم ربي إيه؟ المال. وقال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا يعني إن ترك إيه؟ مالا الوصية. لا يأتي الخير إلا بالخير. لكن سأبين لك كيف أن الخير يأتي للإنسان فيتصرف فيه بصورة مخالفة للشر فيحصد من وراء ذلك شرا. لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة. العرب يسمون كل شيء يانعا مونقا يسمونه خضرا. حتى بعض الناس من المعاصرين يقولون هذا الرجل شيخ كبير لكنه لا يزال أخضر القلب. صح؟ فتستخدم هذه اللفظة في هذا المعنى. إن هذا المال خضرة حلوة وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم. الربيع هو جدول الماء، جدول الماء الذي تروى به الأرض تخرج الزروع الخضراء والحشائش المراعي، تأتي المواشي الماشية إن أصابت مرعا طيبا وتركت لتأكل منه فاستمرت في الأكل تصاب بالحبط، والحبط هو انتفاخ البطن من كثرة الأكل ويؤدي إلى الموت غالبا، أو يجعل البهيمة على شفا هلكة، أو يلم. يقول لك الملمات يعني الأمور التي قد تعرض الناس للمهالك والمتالف. وإن كلما أنبت الربيع لطلع ده خير ولا لا؟ خير، لكن الإسراف في تناوله يؤدي إلى الإيه؟ الموت. الغذاء المراد به النماء وتحصيل القوة اللازمة للعمليات الحيوية للكائن الحي، لكن الإسراف في هذا الغذاء قد يؤدي إلى فقد الحياة أصلا فينقلب شرا أم لا. وإن كلما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضرة. شوف بقى آكلة الخضرة دي عملت إيه؟ أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها، تمددت استقبلت الشمس، يعني توقفت عن الأكل، استقبلت الشمس فاجترت، اجترت يعني إيه؟ استرجعت ما في كرشها أو كرشها وأعادت مضغه مرة أخرى، فإن هذا يزيد من عملية الهضم بحيث يستفيد الجسم من فوائد هذا الغذاء، ثم تتحيل في دفع النفايات، تتحيل في دفع النفايات يعني البقايا والمخلفات. إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فجطرت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. شايف بتاخد من الجرعات؟ الاقتصاد في تناول الطعام. طبعا كل ده تشبيه للمال وأحوال الناس معه كما سيأتي إن شاء الله. الاقتصاد في الطعام والانتفاع به، بحيث أن الإنسان شوف كما قال بعضهم ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام: دوام مدامة أي شرب الخمر، لا سيما الإدمان في شربه يطلق الكبد أعاذ الله إياكم من الخمر، دوام مدامة ودوام وطئ، وإدخال الطعام على الطعام. وإدخال الطعام على الطعام يعني القصد في كل شيء والاعتدال. الإفراط يؤدي إلى الضرر والعياذ بالله. إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فجطرت وثلطت وبالت. ثلطت يعني أخرجت النفايات رقيقة ليست غليظة. ثلطت وبالت ثم عادت فأكلت بالتدريج، تأخذ جرعة لما تهضمها ويستفيد الجسم من المكونات الغذائية الموجودة في هذه الجرعة والتي يحتاج إليها الجسم، تستقبل الشمس فإن حرارة الشمس ودفئها يساعد على هذا. بعد ما تدفع النفايات وخلاص فائت، يبقى هي بتنجو من الانتفاخ الذي يؤدي إلى الهلاك. واضح الفرق بين الاثنين. بهيمة هجمت على الايه؟ على الزرع، فجعلت تأكل وتأكل وتأكل حتى سقطت ميتة، حبطت يعني انتفخ بطنها من كثرة الأكل فماتت. وأكثر ما يكون الموت في البهائم من هذا الانتفاخ. أما الأخرى فإنها تقتصد في الأكل وتستفيد منه وتدفع النفايات ثم بعد ذلك تأخذ جرعة أخرى وهكذا. نعود إلى الحديث. إلا آكلة الخضرة أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة. في الأول قال إيه؟ لا يأتي الخير إلا بالخير. إن هذا المال خضرة حلوة. خضرة حلوة لا يمكن أن تكون صفة للمال، لأن الصفة تتبع الموصوف في التذكير والتأنيث. وحيث أنه يراد التشبيه يبقى لابد من مقدر في هذا الكلام، لأنه يراد الإيه؟ التشبيه. واضح الكلام ولا إيه التشبيه؟ كما قال ابن الأنباري رحمه الله: إن هذا المال كالبقلة الخضرة الحلوة. فقدر هنا الإيه؟ البقلة. قال: وقد تكون تاء التأنيث عائدة على زهرة الدنيا، عائدة على زهرة الدنيا. إن هذا المال يعني إن زهرة الدنيا، لأن المال من زينة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. أو إن العيشة بهذا المال خاضرة حلوة، لأنها تحقق لصاحبها الرفاهية. وأقرب هذه الأقوال قول من قال إن المراد بالمال الدنيا. روى الإمام مسلم عن أبي سعيد راوي هذا الحديث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة. واضح؟ إن هذا المال خضرة حلوة. وفي حديث أبي سعيد في صحيح مسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. واضح يا أخوانا؟ وإن هذا المال حلوة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث ثلاثة أمثال، وهو أن البهيمة إذا أكلت إما أن تقتصر على حد الكفاية وإما أن تستكثر. إن اقتصرت على حد الكفاية فهذا مثال الزاهد، الزاهد الذي يأخذ من الدنيا ما يكفيه ولا ينشغل بها عن الآخرة، لأنه يعلم أن كل ما يجمعه لابد أن يفارقه، فيأخذ منها ما يعينه على سفره إلى ربه عز وجل. يبقى إذن هو هذا الذي يأخذ قدر الكفاية، وأما المستكثر فله حالان: الحال الأولى إما أنه بعد أن يأكل يتحيل في دفع النفايات التي لو بقيت في بدنه لأضرته، والآخر غافل عن ذلك. فالثاني قلنا ده نمرة اثنين ونمرة ثلاثة بقى، الثاني هو المستكثر لكنه يتحيل في دفع النفايات التي لو بقيت في بطنه لأضرته، هذا هو الذي يحصل الدنيا بشرطها وينفق من ماله ما أوجبت الشريعة عليه. واضح؟ وأما الثالث الأخير فهو الذي يأكل حتى يموت وهو غافل عن دفع ما يضر. هذا هو الحديث. قال الزين بن المنير رحمه الله في هذا الحديث: أوجه من التشبيه بديعة. أول هذه الأوجه هي سبعة أوجه. أول هذه الأوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه المال ونموه بالنبات وظهوره. إن أكثر ما أخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الأرض. هذه تشبيه. نمرة اثنين، وخلي بالك من نمرة اثنين، شبه المستغرق في التكسب بالبهائم المستغرقة في الإيه؟ في العشب، في الأكل. نمرة ثلاثة، شبه صلى الله عليه وسلم المال الذي يخرجه الغني من أمواله وهو الزكاة بالقاذورات التي تدفعها البهيمة. لأن شو بيقول إيه؟ إلا أكلت القذرة، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت الشمس فاجترت وثلطت وبالت. ده كناية عن إيه؟ عن أموال الزكاة التي يخرجها الإنسان من أمواله والتي يزكي بها ماله. وشبه صلى الله عليه وسلم الجامع المانع الذي يجمع هذا المال ويمنعه أو يمتنع عن إخراجه في حقه بالبهيمة التي ماتت وهي غافلة عن مصالحها، وهي غافلة عن مصالحها. المال كما تبين لنا من هذا الحديث إن كسبته من حلال وأخرجته في حقه الشرعي كان نعم الصديق، فنعم المعونة هو. وإن هذا المال حلوة، فمن أخذه بحقه وأخرجه في حقه فنعم المعونة هو. وفي لفظ في نفس صحيح البخاري في موضع آخر فنعم صاحب المسلم هو. فنعم صاحب المسلم هو. وشبه صلى الله عليه وسلم شبه المال على هذا بالصديق الذي يمكن أن ينقلب عدوا. ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا ومنتبها ليحافظ على الصديق كصديق مخافة أن ينقلب عدوا. وصدق من قال احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة فإنه إن عاداك يعرف من أين تكون المضرة. الصديق قد يطلع على خباياك فإن عاد بس هذا والعياذ بالله من علامات النفاق الفجر في الخصومة. نسأل الله السلامة والعافية. وليس المؤمن كذلك. في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عهد غدر وإذا خاصم فجر. الفجر في الخصومة إما أن يكون بهتك الأسرار أو بأن ينسب إليه ما ليس فيه. نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك شبه عليه الصلاة والسلام الذي يأخذ المال بغير حقه بالذي يأكل ولا يشبع. هذا مال منزوع البركة. مال منزوع البركة. نسأل الله السلامة والعافية. رأيت في قناة الجزيرة مرة برنامجا استضيف فيه رجال. أنت تعرف أن هناك من النساء من تستأجر على الزنا. نسأل الله السلامة والعافية. كذلك هناك من الرجال من يستأجر على هذا. وهؤلاء استضافهم صاحب أو مقدم البرنامج. محصل الأمر أنهم كسبوا من الأموال كثيرا وليس معهم مما كسبوا شيء. ليس معهم مما كسبوا شيء. وسيحاسبون على جريمتهم هذه والعياذ بالله. هذا مال حرام لا بركة فيه. فلذلك حذرنا صلى الله عليه وسلم من الشح. والشح أعم من البخل. الشح هو شدة الحرص يقود إلى البخل لكن ليس هو البخل. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. الشح هو جمع المال بأي طريقة كانت من حلال أو حرام. والمستحبة يبقى عمال يخزن مال زي البهيمة بالضبط اللي هي ايه اكلت لحد ما سقطت. عمال يجمع المال ولا يخرج منه شيئا. الجموع المنوع. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم. حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يلزم من الشح التنافس والنصب والاحتيال إن كان يتكسب المال من حرام. وسيترك هذا المال كله ويسأل عن كل خردلة فيه. روى الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، عن شبابه يا معشر الشباب، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل فيه، لأن العلم ليس هدفا في حد ذاته، وإنما هو إيه؟ وسيلة. وكي يكون علما نافعا لابد من ثلاثة أمور: أن يعمل بهذا العلم، أن لا يبخل به عن الناس، وأن يحمله العلم على التواضع لله ولخلق الله. فإن أورثه العلم كبرا والعياذ بالله فهذا من علامات العلم غير النافع، هذا لم ينتفع بما تعلم، نسأل الله السلامة والعافية. فالشح. وروى الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنما هلك من كان قبلكم بالشح. أمرهم بالبخل فبخلوا، واخد بالك، أمر الشح أمر بالإيه؟ أمرهم بالبخل فبخلوا، وبالقطيعة فقطعوا، وبالفجور ففجروا. الإنسان الشحيح الذي عنده شدة حرص يتطلع إلى ما في يد غيره، سواء كان ما في يد الغير مالا أو امرأة أو ما إلى ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا الحديث على كل حال يبين أنه ينبغي على الإنسان أن يقتصد في جمع الدنيا، وأن ما حصله منها لابد أن يؤدي زكاته، وإلا انقلب ذلك المال عدوا عدوا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: شوف المال، سيترك هذا المال كله بالخردة، ما الذي سيحدث له يوم القيامة؟ روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، هي صفائح من نار فيحمى عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له، يعني صفحت رقيقت بقت صفائح كده، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، يعني لسه الحساب هذا في البرزخ. قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ولودها، وفي لفظ حلبها على الماء. شوف الأدب، اللي عنده إبل لما يخرج يشربها يحلب هذه الإبل وهو على الماء ويواسي بها الفقراء بلبنها. ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم ولودها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، قاع مستوى ليس فيه أي عوجاج، لا أوفر ما كانت تأتيه على أثمن حالة كانت عليها في الدنيا، لا يفقد منها فصيلا واحدا، والفصيل هو ابن الناقة الحديث الفطام، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قيل: يا رسول الله، فالغنم؟ قال: ولا صاحب غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئا، ليس فيها جلحاء، جلحاء هي عديمة القرون، ولا عقصاء، العقصاء الملفوفة القرون، ولا عضواء، والعضواء مكسورة القرن أو القرنين، يعني تأتي وقرون وهكذا، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء، تطأه بأظلافها وتنطحه بقرونها، كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث التالي حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم. قال عمران: فما أدري. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين أو ثلاثا، ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. والحديث الرابع قريب من الحديث الثالث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم. نعود إلى حديث عمران رضي الله عنه: خيركم قرني. القرن هم أهل زمان متقارب يشتركون في أمر من الأمور المقصودة، في أمر من الأمور المقصودة. والقرن حملوه على مدة معينة، لكنهم اختلفوا في هذه المدة من 10 سنوات إلى 120 سنة. فالمشهور الذي عليه الجمهور أن القرن 100 سنة، 100 سنة. لكن الصواب من ذلك أن القرن يختلف باختلاف طول أعمار ناسه أو قصرها، ذلك لأنه قد ورد عند الإمام أحمد من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في خير هذه الأمة، خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه، أيوة كده، خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه. يعني إذن المراد بذلك الصحابة. لو حاولنا أن نحصر من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه، واللفظ كده بالضبط، خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيه، يبقى إذن من مبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى موت آخر واحد من الصحابة أبي الطفيل رضي الله عنه يطلع 120 سنة أو أزيد بقليل أو أقل بقليل لاختلافهم في تاريخ موت أبي الطفيل رضي الله عنه. ولو قلنا أن ده من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى 100 سنة أو 97 سنة أو 95 سنة. أدي قرن الصحابة رضي الله تعالى عنه. قرن التابعين من 70 إلى 80. من التابعون؟ التابعي هو الذي رأى الصحابي، الذي رأى الصحابي، كما أن الصحابي هو الذي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسلم وتوفي على ذلك، رأى النبي عليه الصلاة والسلام في حال إسلامه وتوفي على ذلك. الأحنف بن قيس وكان من أذكى الناس، رأى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يكن مسلما، ثم أسلم بعد ذلك فلم يعد من الصحابة رحم الله الجميع. فزمان التابعين من 70 إلى 80 سنة. طيب، وزمان تابع التابعين كان حوالي 50 سنة. آخر واحد من تابع التابعين توفي سنة 220. قال الحافظ رحمه الله: ثم ظهرت بعد ذلك الفتن ظهورا بشعا، وأطلت المعتزلة بألسنتها، ورفعت الفلاسفة رؤوسها، وابتلي أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن، وتغيرت الأحوال تغيرا شديدا، ولم يزل الأمر في نقصان إلى الآن، إلى عهد الحافظ يقول: ولم يزل الأمر في نقصان إلى الآن. قال: وظهر بذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم يأتي من بعدهم، أو ثم يكون بعدهم، فإنه قد انتشر الكذب انتشارا شديدا ليعم الأقوال والأفعال والمعتقدات، ولله الأمر يفعل ما يشاء. شوف الحافظ كان بيتكلم عن زمانه المليء بالعلماء والحفاظ، كان في عهده الحافظ العراقي والحافظ المزي والحافظ البلقيني والحافظ ابن كثير والحافظ السيوطي والسخاوي، كان الحفاظ كثيرين كثر، ومع ذلك يقول: ثم لم يزل الأمر في نقصان إلى زماننا هذا. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث فيه دليل على أن الصحابة أفضل من غيرهم، وهذا مجمع عليه، لكن هل المراد مجموع الصحابة أو أفراد الصحابة؟ ذهب إلى الأول ابن عبد البر رحمه الله أن المراد مجموع الصحابة، يعني الصحابة في مجموعهم أفضل من التابعين في مجموعهم، لكن قد يكون من التابعين من هو أفضل من صحابي مثلا. وذهب الجمهور إلى أن المراد بذلك الأفراد، يعني كل صحابي ثبتت له الصحبة أفضل من كل من يأتي بعده. احتج ابن عبد البر بالحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الحافظ قوى إسناده وهو عند الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: مثل أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره، أوله خير أم آخره. واحتج أيضا بحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الترمذي بسند ضعيف، وفيه قال عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولا تأطرنهم على الحق أطرا حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر، فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، وللعامل فيهن أجر 50. فقال الصحابة: منا أو منهم؟ قال: بل منكم. يعني أجر 50 صحابي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحديث إسناده ضعيف فلا نطول في التعليق عليه، لكن على كل حال هناك حديث ثالث، وهذا غاية ما احتج به ابن عبد البر ومن وافقه. الحديث الثالث هو قوله عليه السلام: إخواني إخواني، فقالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فقال: أو تعرفهم يوم القيامة؟ قال: أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرة محجلة، والغرة بياض في الجبهة والتحجيل بياض في القوائم، بين ظهراني خيل دهم بهم، فكان يستطيع أن يتعرف على خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء صلوات الله وسلامه عليه. لكن على كل حال يا أخوان ينبغي أن يستثنى من هذا الصحابة الذين بادروا بإسلامهم والذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والذين أنفقوا بسببه. قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فهؤلاء أعظم الصحابة وكذلك الذين تحملوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاموا بتبليغه للناس قاموا بتبليغه كما روى أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأة نظر الله امرأة سمع منا شيئا فأداه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. يعني قد يستفيد الذي يسمع الحديث الآن قد يستفيد من الحديث أكثر من الذي يردد الحديث ولله الأمر يفعل ما يشاء. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. فلا ينبغي لأحد أن يغتر بما يحمل من العلم. العبرة بالعمل وبالقبول وهذا أمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة للنفس. فالذين جاهدوا في عهده عليه الصلاة والسلام والذين أنفقوا من وكانت لهم السابقة قبل الفتح والذين تحملوا العلم عنه صلوات الله وسلامه عليه وبلغوه للأمة ليه بقى دول أعظم من غيرهم؟ لأنه ما من أحد يأتي بعدهم يعمل بالعلم الذي بلغوه إلا وكان لهم مثل الأجر. مشكلة ولا إيه؟ إيه الدليل؟ روى الإمام مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في قصة قال فيها صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. خيركم قرني وفي حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم التابعين ثم الذين يلونهم تابع التابعين ثم يكون بعدهم أو يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. يعني إيه الحكاية دي بقى يشهدون ولا يستشهدون؟ يعني يؤدي الشهادة من غير أن تطلب منه. الله. طب ما قد روى الإمام مسلم عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس شهادة الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. هذا أوجد إشكالا عند العلماء هذا الإشكال مبني على أن الأصل في الشهادة أن لا يؤديها من تحملها إلا بطلب من صاحب الحق إلا بطلب من صاحب الحق. فكيف يبقى هذا الأصل موافق لحديث عمران بن حصين ويشهدون ولا يستشهدون لكنه مخالف لحديث زيد بن خالد خير الناس أو خير الناس شهادة الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. قالوا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه محمول على أحوال أو على حالي على حالتين بالتحديد. الحالة الأولى أن يكون لإنسان حق لا يعرفه والشاهد يعرف أن لذلك الإنسان هذا الحق فيشهد عنده بأن له حقا، واضح؟ أو أن يموت ذلك الإنسان فيشهد عند الورثة أن الذي مات كان له حق عند فلان أو كذا أو كذا. والحالة الثانية في الحسبة، الحسبة مسألة الحسبة هذه التي تتعلق بحق الله تبارك وتعالى، أولا يدخل في ذلك الوقف والوصايا والطلاق والعدد والحدود، الحدود وغير ذلك. هذه هي التي الأوجه التي يحمل عليها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه: يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون. يكون الناس مشهورين بالخيانة. للأسف أن هذا الأمر حادث الآن. ما في واحد يعطي مالا للآخر إلا ويكون هذا المال في حكم الضائع، سواء أعطاه ذلك المال على جهة القرض أو أعطاه المال على جهة الاستثمار، نسأل الله السلامة. وقل من يصدقه ويتقي الله عز وجل في أموال الناس، وهذا قد أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تعلمون حديث حذيفة رضي الله عنه، وهو حديث متفق عليه. هذا الحديث قال فيه حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر أو في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. أنا ذكرت هذا الحديث من قبل، وذكرت أن جذر الشيء بالجيم المكسورة أو المفتوحة، جذر أو جذر، هو أصله الذي يمده بالحياة، ومنه جذر النبات. حدثنا أن الأمانة، وذكرت أن المراد بالأمانة الإيمان، وأثبت هذا من جهة الدليل. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، قال: ينام الرجل النومة، نومة واحدة يا أخوانا، فتقبض الأمانة من قلبه، فيظل أثرها مثل أثر الوقت، الوقت اللي هو السواد الذي يحدث في اليدين إن عمل الإنسان بهما عملا شاقا كالتجديف أو الحرث أو الطرق وما إلى ذلك. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، فيبقى أثرها كأثر المجن. إيه المجن ده بقى؟ كجمر دحرجته على رجلك، حتى الجمرة وقعت على رجلك هيحصل إيه؟ تنتفق، تبقلم، فنفط، فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يا بني فلان كلهم رجل أمين واحد معروف مشهور، شوف الأمانة بقت بالنظرة إلى أي درجة. ثم يصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه من الإيمان حبة خردل. ولقد أتى علي زمان لا أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي ساعيه المسؤول عنه. أما الآن لحذيفة، أما الآن فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. أما الآن فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. يبقى احنا في هذا الزمان الذي ظهرت فيه الفتن وانتشرت يعني بكثرة مخيفة، إن أردت ألا تعرض نفسك للفتنة فاستمع إلى هذه النصيحة مهما استطعت، إن كان مثلا أمر يتعلق بمشروع مثلا، مهما استطعت أن تقوم بهذا المشروع بمفردك لا تشرك فيه أحدا، حتى لو كان ذلك الأحد ابنك. لأن اللي بيحصل إيه؟ الرجل مثلا عايز يعمل ورشة، يعمل مصنع، يعمل شركة، يجيب ابنه بعد ما يموت الشركة بتاع ابنه، وخلاص البنات ما لهمش حاجة، والولد هو بيقول بالشركة. لا ما تعملش كده، امشي على قد اللي في جيبك، وإن أردت أن تؤسس مشروعا فحاول مهما استطعت أن تكون بمفردك. إن دخلت في شركة، ما فيش شركة النهاردة لما تلاقي فيها نزاعات لأن الذمم والعياذ بالله فسدت، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر وينزلون ولا يفون، وينزلون ولا يفون. عجيب شأن النذر كما قال الإمام الخطابي في معالم السنن، قال النذر باب غريب من أبواب العلم، وهو أنه يكره فإن وقع وجب الوفاء به. يكره للإنسان أن ينذر، فإن نذر وجب عليه أن يوفي بنذره، طبعا إلا إن كان ذلك في معصية، إلا إن كان ذلك في معصية. شوف الحديث الذي رواه الجماعة إلا الترمذي من حديث ابن عمر، والجماعة إلا أبا داود من حديث أبي هريرة بمعناه. خلينا في حديث ابن عمر، اللفظ لابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر، قال فإنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. وفي رواية البخاري فإنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. يبقى النذر فيه نهي عنه عموما، لا يأتي بخير، لا يرد شيئا يعني لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل. الإنسان البخيل لا ينفق مالا إلا وهو يرجو نفعا أعلى من قيمة المال الذي أنفقه، فلذلك يدخل في عقد يشبه عقد المعاوضة مع الله عز وجل، لو نجحت ابني هذبح جاموسة أو هصوم خمس أيام لو نجحت لي ابني. طبعا يعني مسألة القربة هنا كيف تتصور؟ إن نجح الله عز وجل ابنه وذبح هذه الجاموسة أو هذا العجل، هل له فيه ثواب؟ مفيش، ما خلاص ده انت خدت الثمن قبل ما ايه، قبل ما تدفع خدت الثمن خلاص. كذلك قد يزداد الانسان جهلا فيظن ان ابنه ما نجح الا لانه نذر لله ان يذبح هذا العجل، ودي مصيبه كبرى، دي مصيبه كبرى. كما قال القرطبي شيخ القرطبي المفسر، اللي هو القرطبي صاحب كتاب المفهم بما أشكل من فهم صحيح مسلم، شيخ القرطبي المفسر ده كنيته أبو العباس والمفسر كنيته أبو عبد الله، واخد بالك؟ قال إن هذا قد يقرب به من الكفر. قال الحافظ ابن حجر وهو كذلك، وهو كذلك فعلا. فعلى هذا النذر يا اخوانا لا يأتي بخير زي ما بين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان في الغالب ينذر إن أراد شيئا أن يحصل نفعا أو أراد أن يدفع ضرا. يا رب إن نجيتني من هذا المرض لك كذا وكذا، واخد بالك؟ هل هذا سيغير من القدر؟ لن يغير من القدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، إن كل شيء خلقناه بقدر. جمهور العلماء قالوا أن النذر مستحب إن لم يشترط فيه شرط، لأن لو اشترط الإنسان في النذر شرطا يبقى باه، وإنما يستخرج به من الإيه؟ يستخرج به من البخيل. طب ده لم يشترط، يبقى إذن هذا النذر يكون مستحبا. قال الله تعالى وهو فيه يتحدث عن الأبرار: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى آخر قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر. لكن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن النذر مكروه مطلقا، مكروه مطلقا. ليه؟ الإنسان قد ينشط لفعل شيء مستحب لا يجب عليه، إن أوجبه على نفسه بالنذر يثقل ذلك عليه. أشياء لك كثيرا ما يأتي هذا السؤال: يا عم الشيخ أنا نذرت أن أنا أعمل كذا دلوقتي، بعدين أنا مش غير قادر. أنت مش قادر ليه؟ ولا حاجة، هو قادر بس مستثقل، صار مستثقلا للطاعة التي نذرها لله عز وجل. كيف تكون هذه طاعة؟ وكيف تكون هذه قربة؟ إن الله عز وجل حملنا الأمانة، والأمانة هي التكليف كما قال ابن عباس، والتكليف في اللغة ما فيه كلفة أو مشقة، يعني التكليف كله مشقة. تزود على نفسك واجبات ليه؟ خليك في ساعة من أمرك، عايز تنفق أنفق، عايز تذبح اذبح، من غير أن توجب ذلك على نفسك. لكن إن وقع منك النذر فإن إما أن يكون النذر في طاعة أو في معصية أو في شيء مباح. إن كان النذر في طاعة وجب الوفاء به. روى الإمام مسلم، روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. لا نذر في المعصية، إن كان معصية لا يجوز ولا حل أن تفي بنذر المعصية. روى الإمام أبو داود عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه بإسناد صحيح أن رجلا قال: يا رسول الله إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة. بوانة ده موضع من المواضع، اسمعنا بوانة. إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، أن أذبح ببوانة مش إبلا، إني نذرت أن أذبح ببوانة. فقال صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن يعبد في الجاهلية؟ قال: لا. قال: فهل كانت تتخذ عيدا؟ الناس بيجوا مكان ده في وقت معين يعملوا أي احتفال معين؟ قال: لا. قال: فأوف بنذرك، فإنه لا وفاء بنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. بعض يقول لك نذر نذر علي إن حصل كذا لطخ فلان، طخ دي مصيبة، منفعش هذا النذر، لا يحل الوفاء به. قال الجمهور: وليس فيه شيء. وذهب الإمام أحمد وإسحاق والثوري، حاضر خلاص، وذهب الإمام أحمد وإسحاق والثوري وغيرهم إلى أنه تجب فيه الكفارة، لأنه مندرج تحت حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة النذر كفارة يمين. أنا مضطر أن أنا أقف عند هذا الحد، الساعة 9:15 وأنا شققت على العاملين في المسجد، فهكتفي بهذا القدر، ولنا بقية لا معلش معلش معلش الساعة 9 على ربع والناس هيضجوا مني، ربنا يحفظنا. إن شاء الله موعدنا الأسبوع المقبل إن كنا من أهل الدنيا. نعم، مع نفس الحديث، إحنا بقي لنا في الحديث نتكلم عن النذر، فأحب أن أفصل فيه بقدر أن تتحقق به الفائدة والمصلحة عند السامعين بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.